بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وتوقفنا عند قوله باب في الجنب يدخل المسجد. قال أبو داود رحمه الله باب في الجنب يدخل المسجد. ما زال بنتكلم عن أحكام الجنابة وكذلك الأحكام المتعلقة بالجنابة، فوقفنا عند هذا الباب في الجنب يدخل المسجد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. فبيذكر هنا من خلال هذه الرواية حكم من الأحكام المتعلقة بالجنابة، وهي مسألة دخول الجنب إلى المسجد. هل يا ترى يجوز على الحائض أو للجنب أو النفساء الدخول إلى المسجد أم لا؟ فقال: في الجنب يدخل المسجد. واستدل بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وكانت وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. قال: ومعنى هذا الكلام أنها كانت أبواب بعض البيوت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة، يدخلون منها في المسجد ويمرون فيه، فأمروا أن يصرفوها إلى جانب آخر من المسجد. يبقى الشاهد من ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الأبواب، أبواب هذه البيوت مفتوحة على المسجد وكانوا يدخلون منها إلى المسجد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا وجهة هذه البيوت، أي يغلقوا هذه الأبواب المفتوحة إلى المسجد، ثم يجعلون هذه فتحات البيوت من خارج المسجد، من خارج المسجد أي غلق كل هذه الأبواب التي كان يدخلون منها إلى المسجد، فأمروا أن يصرفوها إلى جانب آخر من المسجد. ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. قلنا المقصد مش كده إزاحة البيت، ولكن المقصد هو غلق هذه الأبواب التي كانت شارعة في المسجد، ثم أن يجعلوا الفتحات التي يدخلون فيها منها إلى بيوتهم من خارج المسجد. فقال: يصرفوا أبواب البيوت إلى جانب آخر من المسجد. قال الخطابي رحمه الله: يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا، أي جعلت وجهه إليها، معنى الكلام أنه صرفوا إليها. يبقى قال المقصد وجهوا هذه البيوت عن المسجد، أي أنه يصرف الباب من أن يكون مفتوحا على المسجد لو يدخل منه إلى بيته إلى مكان آخر، يعني ليس في المسجد. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثم لم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معا ولم يصنع القوم شيئا من ذلك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا شيئا من تحويل أبواب بيوتهم إلى جانب آخر، وطبعا ليس السبب في ذلك هو تعنت الصحابة أو عناد الصحابة رضي الله عنهم من تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تباطؤ وغفلة الصحابة رضي الله عنهم عن تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها رجاء أن ينزل فيهم رخصة، ويعني الصحابة رضي الله عنهم يعني على رجاء أن الله سبحانه وتعالى ينزل في شأنهم هذه الرخصة أنهم يكونوا على ما كانوا عليه. قلنا طبعا الكلام ده هو على أساس حب الصحابة رضي الله عنهم للمساجد وحب الصحابة للطاعات، ولكن لما تباطؤوا في تنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أو رجاء منهم أن ينزل الرخصة بأن يبقى الأمر على ما هو عليه، لكن مش مقصد الصحابة هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما بتقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، بتتكلم وتقول نهينا عن اتباع الجنائز كالنساء قالت ولم يعزم علينا، يعني معنى الكلام ان الامر بيفهم منه انه ما كانش عزمة، يعني ما كانش عزمة، ولكن يعني من الممكن ان يكون هذا الكلام يعني من الممكن ان ينفذ او يرى انه لا ينفذ. طبعا الصحابة رضي الله عنهم لما يتيم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم كان التنفيذ على الفور عندما يرون ان ذلك الامر فعلا عزمة، ولكن قد يفهمون من سياق الكلام ان الامر ليس بالعزمة، يعني ليس بالتأكيد الاكيد الذي من خلاله ينفذون، ولكن قد يفهمون ان هذا امر ايضا لهم فيه خيار كحال الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فعلى ذلك وصلوا، قلنا لو فهموا الامر ده عزمة يبقى على ذلك كان التنفيذ الفوري، ولكن لعلهم فهموا ان ذلك الامر يعني فيه ايضا نوع من انواع الخيار ولم يؤكد عليهم في ذلك الحكم، فده اللي بيجعل الصحابة رضي الله عنهم يتبطؤون في تنفيذ بعض هذه الاحكام من الفهم، وان كما قال ايضا او كما تقول عائشة رضي الله عنها ان الصحابة لم ينفذوا على الفور، يا ترى لماذا؟ رجاء ان تنزل رخصة حتى يبقى الامر على ما كان عليه. ان الكلام ده بيفهموه من خلال سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما بينا ان ام عطية رضي الله عنها تقول ذلك الكلام نوين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني وبالتالي يبقى معنى ان الامر مش امر اكيد للتنفيذ وهو قول واحد ولكن ده الافضل، وبالتالي لكن قالت لم يعزم علينا اي لو خرجنا يبقى مفيش عتب على ذلك الامر. فده طبعا ده احنا مش نتكلم على حكم خروج المرأة على الجنائز، ولكن بنذكر هذا الكلام يعني زي ما فهموا النهي دايما بيحمل على البطلان والتحريم، لكن نقول ان فهموا هذا الكلام ولم يعزم علينا اي لم يؤكد بذلك الامر، يعني مش النهي على التحريم لكن قراءة تنزيهية او غير ذلك، ده اللي يفهم منه. لكن طبعا احنا ما نتكلمش على حكم الجنازة او اتباع المرأة للجنازة، ده في وقته وفي حينه هنتكلم عن الحكم، ولكن الشاهد ازاي الصحابة رضي الله عنهم يفهمون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكلام. فلما خرج اليهم بعد اي بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم ذكر لهم الحيثية فقال فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. قال والحديث استدل به على حرم الدخول للمسجد للجنوب والحائض، لكنهما اول على المكث طويلا كان او قصيرا، اما عبور الحائض او الجنوب او مرور الحائض والجنوب من المسجد غير مكث فهذا ليس بمحرم الا اذا خفنا من التلويث، الا اذا خفنا من التلويث ان تتساقط بعض القطرات من دماء حيض تلك المرأة على المسجد، والإنسان مأمور بصيانة المسجد عن الأذى والقذر، المسجد يصان عن الأذى والقذر، ولذلك لا يحرم مرور الحائض ولا يحرم مرور الجنب من المسجد إن كان هناك حاجة إلى ذلك الأمر، قلنا مع الأمن من التلويث إن كنا نأمن التلويث هذا المسجد، أما إن خفنا من التلويث فعلى ذلك حيكون المنع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل المسجد لحائض ولا جنب يبقى معنى كده ممنوع دخول الحائض والجنب الى المسجد، لكن الكلام ده حيؤول على المكث فيه، اما العبور والمرور فهذا امر جائز، قلنا بدليل الآية ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يبقى يجوز في الحالة دي المرور وكذلك عبور من جهة المسجد إن كان هناك حاجة إلى ذلك الأمر، لكن حرمة أساسا دخول المسجد والجنب والحائض قال إن الكلام ده حيؤول على المكث إن كانت حتجلس أو يجلس هذا الجنب في المسجد، فهذا ممنوع، ودي من الأحكام المتعلقة بالجنابة وكذلك الحيض. قال دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقاموا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال في قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. عبر السبيل يبقى بيمر بالطريق، يبقى لا يمكث فيه، عبر الطريق دايما بيمر، يبقى يمر مرورا من هذا الطريق لكنه لا يمكث في هذا الطريق. فقال أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، أن المقصود بالصلاة هنا المصلى، لأن الجنب ممنوع من الصلاة، يبقى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي أنه ليس له المكث في المصلى قلنا حتى يغتسل ويقوم برفع تلك الجنابة، لكن إن كان على سبيل المرور العبور فلا حرج في ذلك، إن كان هناك حاجة أو أن حاجة هذا الإنسان لا تتمم إلا بعبور من جهة المسجد. فلذلك قال تأويل الآية: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وغير هذا الكلام. قال: والعبور إنما يكون في محل الصلاة والمسجد لا في الصلاة. يبقى معنى الكلام كده: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، يبقى مش الصلاة المقصود بها الصلاة، يبقى المقصود بها المصلى. فلفظة الصلاة هنا بتحمل على المصلى، لأن طبعا هنا الجنب ممنوع من الصلاة كما هو معلوم، لكن نقول لو كان عبر سبيل يصلي لا، يبقى المقصود منها المصلى. يبقى معنى الكلام يحرم على الجنب والحائض والنفساء المكث في المسجد، لكن لا يحرم المرور والعبور من المسجد إن كان هناك حاجة إلى ذلك بلا جلوس. وأيضا حينما نأمن عدم تلويث المسجد ألا تساقط قطرات من دماء حيض المرأة أو من الدماء في النفساء حتى لا يلوث المسجد، فالمساجد تصان من أمثال هذه الأمور. قال: تقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه. البعض قال إن الأمر ده يقيد بمسألة السفر، لكن لا دليل، السفر كالحضر في كلا الأحوال. قال: ولا جنبا لعابري سبيل حتى تغتسلوا، يبقى ده حالة في حال السفر، قال في حال السفر، لكن في حال الحضر لا. نقول والله لو حميز ما بين الأمرين نقول السفر يبقى هذا يقيد بالسفر وفي الحضر يمنع من ذلك، طبعا هنا التخصيص بيحتاج دوما إلى دليل، ولكن في الدليل العام يبقى ينطبق على السفر والحضر طالما أنه لم يرد دليل على التخصيص. فتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، أن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يسأل القرآن عن مثله. قال ابن كثير رحمه الله: ومن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء في معناه، بين ممنوع للجنب أن يمكث في المسجد، ممنوع للحائض أن تمكث في المسجد، ممنوع أيضا للنفساء أن تمكث في المسجد. وبالتالي نقول لأن الله تبارك وتعالى بيّن في الآية أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، وطبعا هنا نقول أن حدث الحائض والنفساء أشد من حدث الجنابة. العلماء دائما يقولون أن حدث الحائض والنفساء أشد من حدث الجنابة، ولذلك الجنب يمنع من قراءة القرآن. فالبعض قاس مسألة الحائض والنفساء وقالوا أن الحائض والنفساء تمنع أيضا من قراءة القرآن، قلنا لأن حدث الحائض والنفساء أشد من حدث الجنابة، فإن كان الجنب يمنع فكذلك الحائض والنفساء، قصوا على تلك المسألة. ولكن بينا أن صح قول أهل العلم أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن، تقرأ القرآن بلا مس المصحف، بلا مس المصحف. هنا نفس القضية أيضا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فيحرم على الجنب أن يمكث في المسجد قلنا حتى يقوم برفع تلك الجنابة. وكذلك نقول الحائض والنفساء في نفس المعنى، لأن الحائض والنفساء حدث الحائض والنفساء أشد من حدث الجنابة. فلذلك قال ابن كثير رحمه الله: وإن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، قلنا بنص الآية وكذا الحائض والنفساء. يبقى يحرم عليها أيضا المكث في المسجد. طب المرور في المسجد يبقى تمر في المسجد إن كان هناك حمائما التلويث، لكن لو خفنا من التلويث الحيضة كانت شديدة وبالتالي قد لا تتحكم في الدماء وقد تتساقط منها بعض القطرات على أرض المسجد فيتمنع، يبقى تمنع من المرور. ما نقول أنها تمنع من المرور قلنا لنا لا يجوز المرور، لا يجوز المرور ولكن عندما نأمن عدم تلويث المسجد. أما إن لم نأمن أو خفنا من التلويث يمنع، يبقى المنع عن الحائض والنفساء عند ذلك قلنا مخافة تلويث المسجد لكن ليس المنع لحرمة مرور الحائض أو النفساء. قال هنا من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهم المرور وإلا فلا. قال ابن الإسلام رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، استدل به على تحريم اللبس في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائما أو جالسا أو مترددا على أي حال متوضئا كان أو غير متوضئ لإطلاق هذا الحديث. البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب استدل به على تحريم اللبس في المسجد والعبور فيه، قالوا بيحرم كده على الجنب والحائض دخول المسجد ابتداء سواء للمكث أو العبور، سواء للمكث في المسجد أو للعبور. قالوا لمطلق هذا الكلام، لمطلق هذا الكلام قال لا وحل المسجد لحائض ولا جنب، يبقى قال ابتداء كده تمنع الحائض ويمنع الجنب من دخول المسجد ابتداء. نقول دايما أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، فإن كانت الرواية وردت لا وحل المسجد لحائض ولا جنب قال العلماء لما حملوها على المكث في المسجد قلنا بدلالة الآية، بدلالة الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالآية أجازت للجنب المرور والعبور من المسجد، المرور والعبور من المسجد. يبقى معنى كده يبقى بالجمع بين الأمرين نقول يحرم المكث، يبقى قال ولو حل المسجد لحائض ولا جنب ممنوع دخول المسجد للحائض والجنب. نقول الآية يعني ذكرت كده أنه يجوز للجنب أن يعمر من المسجد، يبقى معنى الكلام الذي يحرم عليه هو المكث في المسجد وكذلك الحائض والنفساء في نفس المعنى. قال يجوز عند الشافعي ومالك العبور المسجد من غير لبس سواء كان لحاجة أم لا. وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري أبي حنيفة أصحابه وإسحاق النراوي قال لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر وإن لم يجد الماء يتيمم. بعض العلماء قالوا لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا منه، بعض العلماء قالوا يجوز العبور ابتداء سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، قالوا للإطلاق ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فجاز له المرور. بعض العلماء قيدوه إن كان ما فيش بد إلا المرور من ذلك المكان، يبقى لا إن كان يعني لابد أن يمر من ذلك المكان قال يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا منه. قالوا في الحالة دي يتوضأ ثم يمر وإن لم يجد الماء يتيمم، لكن طبعا يعني ما فيش دليل على مسألة الوضوء، لكن قيدوا المسألة أنه لا يمر من المسجد إلا إن كان له بد من ذلك، يعني ما فيش مكان آخر ممكن يعبر إلى هذا الموطن الذي أراد إلا من خلال المسجد. قلنا كحاجة الإنسان الجنوب إلى الماء حتى يتطهر به فلم يكن له بد إلا دخول المسجد حتى يغتسل بذلك الماء، قلنا لأن ما فيش ماء يستطيع الحصول عليه إلا من خلال العبور عن طريق المسجد فله ذلك الأمر. يبقى ده عند ذلك قالوا أنه مر لحاجة، البعض حمل أنه سواء لحاجة أو غير حاجة قالوا الإطلاق الآية. قال مذهب أحمد رحمه الله يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أما غير ذلك فلا يجوز بحال. قلنا طبعا عشان ما يبقاش في نوع من أنواع الاستهانة بالمساجد، يبقى الإمام أحمد رحمه الله أيضا يؤيد أن الجنوب أو الحائض والنفساء لها المرور والعبور من المسجد إن دعت الحاجة إلى ذلك، أما إن لم تدع الحاجة إلى ذلك فعلى ذلك لا يدخل إلى المسجد. قلنا حتى لا يكون المسجد عبارة عن ممر يعبر منه الناس، وقلنا حتى يصان المساجد من أمثال هذه الأفعال، وحتى لا يستهين الناس بالمساجد، وحتى لا تسقط هيبة المساجد في نفوس المسلمين. يبقى المسجد أساسا للذكر والصلاة والدعاء وعبادة رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يبقى له هيبة في نفوس المسلمين. لو اعتاد الناس ارتياد المسجد العبور منه بلا حاجة هنجد ان هذا يشوش اولا على المصلين، كذلك ايضا هيبقى نوع من انواع الاستهانة بالمساجد وتسقط هيبة المساجد عند ذلك. ما بالضبط كده زي تسقط هيبة المساجد كنتيجة يعني دخول النساء في الافراح، دايما كده بنجد المساجد سقطت هيبة المساجد تماما لما رخصنا للنساء ان يدخلن المساجد في مسألة الافراح. قلنا طبعا يعني اشياء كثيرة جدا لا تتناسب مع المسجد، يعني لا تتناسب ابدا مع المسجد، قلنا اللغو والصوت العالي والصراخ الى غير ذلك، نجد نقول اشياء كثيرة جدا منافية لما ينبغي ان يكون عليه المسلم ابتداء خارج المسجد، ولكن نقول ان هو لما بتجتمع النساء مسألة الافراح واحنا رخصنا للنساء في ذلك الامر وجدنا طبعا سقوط هيبة المسجد تماما تماما. قلنا لان المرأة لا تمتنع ان كانت حائض، لا قريبة حائض او غير ذلك، قلنا بالملابس ايضا لا تتناسب مع المسجد، بعد ذلك نقول لابد من صيانة المسجد، لابد ان احنا نقوم بصيانة المسجد حتى لا يتجرأ الناس على المساجد ويستهين الناس بالمساجد وتسقط هيبة المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان المساجد بنيت للصلاة والذكر والدعاء، يبقى بنيت لهذا الامر، يبقى ده اماكن مخصصة للعبادة، اماكن مخصصة للعبادة، فان كان لابد من ذلك يبقى هذا امر يختص بالرجال، اما النساء فيمنعن تماما. لكن في غالب الاحوال ان الجميع او الكل يقول ان الله المساجد لان الاماكن ضيقة عندهم، كان يضيق المكان فعلى ذلك ينتقل الى المسجد، وان حتى اصبح المسجد حاله كحال المسارح، يعني حاله حال المسارح بالنسبة لدخول النساء. اما الرجال فطبعا الرجل بيمكث هادئ متوضئ، يعني بينتظر الصلاة بيستمع الكلمات الى غير ذلك، لكن ننتبه دايما ان المساجد مجنبها تماما في مسألة الافراح ان يكون في المسجد حتى لا تسقط هذه الهيبة كما هو معلوم. قال قلت القول المحقق في هذا المحقق في ذلك الباب هو جواز العبور والمرور كما يدل عليه الآية المذكورة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك. يبقى طبعا هنا اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بالخمرة، قلنا بالاساسا المصلية، يعني المصلية هي اللي يصلي عليها، ان تأتي له بها من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد. فالبعض حمل الكلام ده اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى على عائشة وهو في المسجد ناولين الخمرة من المسجد، أي قال ناولين الخمرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. البعض قال ناولين الخمرة من المسجد أي أن الخمرة كانت في المسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بهذه الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. إن بدا يعني حكم معلوم من ظاهر الكلام، من ظاهر الكلام عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد، يعني ده كلام عائشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك، وبالتالي طالما لم نخف من التلويث يبقى جاز إن هي دخلت إلى حاجة. هذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله لما قال يباح للعبور في المسجد لحاجة من أخذ شيء أو ترك شيء أو كون الطريق فيه أو غير ذلك، فاستدل طبعا بهذه الرواية رواية عائشة رضي الله عنها. ولكن يفهم من رد عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني حائض، يبقى معلوم كده قلنا يفهم من الكلام أن الحائض لا تدخل إلى المسجد، هذا يفهم من كلام عائشة رضي الله عنها، ولكن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم جواز الدخول لحاجة، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، والكلام ده قلنا كله مقيد بعدم تلويث المسجد طالما تأمن أن قطرات من الحيض لم تنزل على أرض المسجد. كذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرة فضعها في المسجد وهي حائض. تقول ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض. يبقى الكلام دوت معناه إن دخلت لحاجة سواء لترك شيء أو أخذ شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قلنا يبقى ده عبور مرور أو قلنا لحاجة لكنها لا تمكث في المسجد، قلنا هذا المفهوم بيفهم من كلام عائشة رضي الله عنها. كلام ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، أيضا هنا يعني استدل بعض العلماء بهذه الرواية على عدم جواز قراءة الحائض لشيء من القرآن. استدلوا بهذه الرواية على عدم قراءة الحائض لشيء من القرآن. قالوا هذا يفهم من الكلام ده من الأدلة أن الحائض لا تقرأ شيء من القرآن. قال لو كانت يعني جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجر المرأة الحائض. قالوا يفهم منها بالمفهوم طبعا. قالوا أن ميمونة رضي الله عنها لما قالت كان يدخل على إحدانا وهي حائض فالعراسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. قلنا يعني يفهم من كلامها ان هي اساسا ان الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. ان هي بتنقل لنا هذا الامر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على يعني في حجر امرأته الحائض ويقرأ القرآن على تلك الصورة. وبالتالي قالوا انه يعني وكأن الكلام عندها المفهوم عندها ان الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. قلنا يعني هذا الكلام يفهم مما توهمته ان هي لا تقرأ القرآن ولكن ايضا لو وضع رأسه عليها كانها تفهم ايضا ولا يقرأ القرآن. ولكن لما قرأ القرآن يبقى قال ان هو يبقى الانسان يجوز ان يضع رأسه على حجر امرأته حل الحيض طالما يأمن التلويث انها لم تلوث ثيابها حتى ينقل اليه ولو ان يقرأ القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن توهمت هي يعني ان هي لا تقرأ القرآن توهمت انه ايضا لا يضع الرأس على حجرها ويقرأ القرآن. فلما قرأ فنقلت لنا ذلك الحكم توهما انه طبعا هنا الحائض لا تقرأ القرآن. وده من ضمن الادلة التي استدل اليها البعض بالمفهوم انه لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى قال هذا التنصيص قال يفهم منها ان الحائض لا تقرأ شيء القرآن. لكن كما بينا اصح اقوال اهل العلم ان الحائض لها ان تقرأ القرآن بلا مس المصحف. واما المكث والجلوس في المسجد للجنوب فلا يجوز ايضا عند مالك وابي حنيفة. وذهب الامام احمد رحمه الله اسحاق الى انه متى توضأ الجنوب جاز له المكث في المسجد لما روى سعيد المنصور رحمه الله في سننه عن عطاء بن يسار رحمه الله قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ان احنا رأينا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكثون في المسجد وهم على جنابة لكن بعدما توضأوا البعض حمل هذا الأمر على المعتكف هنا لو كان اعتكف الإنسان ثم احتلم أصبح على جنابة هل يا ترى يزيد الجناب على الفور ولا أيضا هي هتختص بالصلاة؟ فقال في الحالة دي لو أراد أن يمكث يعني ظل لا يرفع الجنابة في هذه الحالة الفورية يبقى يتوضأ ويمكث. قلنا لأن ده اعتكف في المسجد فالبعض حمل هذا الأمر على المعتكف وطبعا هنا لا تقطع أو لا يقطع الاعتكاف من أجل الجنابة لكن عليه أنه يقوم برفع الجناب. لكن لما جاز تأخير الجنابة في الرفع أو جاز تأخير رفع الجنابة فعند ذلك قالوا يتوضأ حتى يسن له أن يمكث في المسجد. قلنا لأن ده اعتكاف فلا يقطع بهذا السبب. لو كانت امرأة يعني معتكفة ثم حاضت نقول الله حيقطع بها الاعتكاف لكن الجنابة لا يقطع بها الاعتكاف. قلنا لأنه أساسا بينام في المسجد وبالتالي في الحالة دي نقول أيضا الحكم الآخر أنه الجنابة لا ترفع على الفور ليستحب رفعها. فإذا أراد أن يمكث ويستمر في نومه قال يتوضأ ثم يمكث. فالبعض حملها على أن الجنب يبقى حيمكث في المسجد إن كان على هذه الحالة حالة الاعتكاف. ولكن كما قال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد وحمل الأمر على صفة عامة. قلنا لأن عطاء بن يسار رحمه الله قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. بعد ذلك حينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. يبقى الجنب حيصلي بالقوم وهو ناس إنه عليه جنابة. وقلنا بصفة عامة في أحيان كثيرة البعض بيسأل إنه هو رأى أثر لهذا المني في ملبسه بعدما صلى الفجر وصلى الظهر والعصر ورأى ذلك بعدما صلى المغرب هل يا ترى كيف يكون الحال يبقى يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ وإن كان قد صلى إماما بالقوم هل يا ترى يأمرهم بإعادة الصلاة ولا حيكتفى بإعادته هو فقط للصلاة؟ فقال باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي طبعا هنا ما اتكلمش على مسألة صلى منفردا، لكن هو بيتكلم على حكم يتعلق ايضا باحوال المأمومين. فالجنب صلى او هو ناسي انه عليه جنابة وبعد ذلك اكتشف، هل يا ترى مأمور بإعادة الصلاة لخاصة نفسه، ولا مأمور بإعادة الصلاة وكذلك ان ينادي في القوم انه من صلى معه فليعد تلك الصلاة؟ قال في الجنب يصلي بالقوم وناسي. ثم ذكر رواية عن ابي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أما كانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قال أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أما كانكم، طبعا بعد إقامة الصلاة بعدما وقف وتهيأ للتكبير، قال فأومى إليه فأومى بيدي أما كانكم، أشار لهم كده انتظروا. ثم جاء ورأسه يقطر، خرج وبعد كده دخل مرة ثانية ورأسه يقطر فصلى بهم. قال أيضا في رواية فكبر، وقال في أخيره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا، ناس أنه كان على جنابة، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ده معنى الكلام، يبقى أنسى كما تنسون كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى آية من كتاب ربي سبحانه وتعالى، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فنقول ده مسألة الفتح الإمام، فقال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا، وإني كنت جنبا يبقى كان على جنابة، فلما تذكر قلنا على ذلك خرج واغتسل ثم أتى مرة ثانية وأما القوم. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام فيه المصلى وانتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. يبقى في رواية السابقة قال وفي أولي قال فكبر، يبقى ترى كبر وبعد كده أشار بيده انتظروا مكانكم، ثم ذهب واغتسل وأتى على تكبيرة الإحرام، ولا ماذا كان الأمر؟ فالرواية الأخرى أيضا المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فلما قام في مصلى وانتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم، وفي رواية أخرى قال فكبر ثم أومى بيده إلى القوم نجلسوا فذهب فاغتسل. وعن عطاء بن يسار رحمه الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة، كبر في صلاة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقام ذكر أنه لم يغتسل فقال الناس مكانكم، ثم رجع إلى بيتي فخرج علينا ينتف رأسه قد اغتسل، قال ينتف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه بيذكر أنه أقيمت الصلاة والناس اصطفوا في صفوفين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه، يبقى وقف موقف الإمام وكاد أن يكبر، ذكر أنه لم يغتسل فقال الناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علي ينتف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. فبيذكر هنا الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي، تكلم على الجنابة سنع جنابة ثم يعني تقدم وصلى بالناس، وبعد ما صلى بالناس هل يا ترى في الحالة دي كما بينا يبين للناس انه كان على جنابة فيأمرهم بالإعادة، ولا هو يعيد في خاصة نفسه فقط؟ فقال في هذه الرواية ان الامام الجنب لما يصلي بالناس وناسي فذلك ناجه، فماذا يصنع؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيدي اما كانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بالإشارة ففهموا أنهم يمكثوا في أماكنهم يعني لا ينصرفون. قال وخرج وكان رأسه بيقطر بيشيل منه الماء كأثر للاغتسال فصلى بالقوم، فصلى بالقوم. في رواية ثانية قال وقال في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. هي كل قضية في كلمة كبر، كل المسألة في كلمة كبر، يا ترى لما كبر فكبر القوم هل هيعتد بالتكبيرة دي ولا لا، هيعتد بها ولا لا؟ لو تم الاعتداد بها يبقى معنى كده إيه؟ معنى هذا الكلام إن صلاتهم انعقدت، طبعا صلاتهم لما تنعقد خلف إمام هي صلاته أساسا تكون باطلة باطلة. هل يا ترى بتنعقد في الحالة دي؟ هم لا يعلمون، لم يعلموا، وبالتالي كبر وكبر القوم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حيكبر نفسه، ولكن لم يأمر القوم على هذه الرواية، يعني لم يأمر القوم ان هم يستأنفوا الصلاة من جديد، يبقى بنوا على ما فعلوا. قلنا حتى لو كان تكبيرة الإحرام ان ده اصبح دخول في الصلاة، وكأنه ان هو حيعيد ولكن لا يأمر المأموم بالاستئناف. ولذلك ما اتكلمنا على مسألة خلع ابن عليني في حال الصلاة، بيستأنف ولا بيبني؟ بيبني على ما مضى لكن لا يستأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين حال الصلاة واستكمل الصلاة، ممكن يكون دخل الصلاة، دخل الصلاة بركن بأكثر، يعني هو دخل الصلاة، فإن لما كبر كبر القوم لما دخلوا الصلاة، فقال مكانكم، أشار له بيدي مكانكم، وخرج واغتسل ثم أتى، فكبر لنفسه واستكمل الصلاة بالنسبة للمصلين، فترى عقدت كده صلاتهم، وبالتالي لو قلنا عقدت صلاتهم يبقى معنى كده، معنى الكلام، يبقى نقول اللفظة دي بنفر بها ازاي؟ معنى الكلام أنه لو كان على جنابة وصلى بالقوم ولم يعلم وكان نسيا ثم انصرف فوجد أثر الجنابة أو تذكر الجنابة، يبقى هو يغتسل ويصلي ولا يأمر الناس بالصلاة أو بإعادة الصلاة. وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باستئناف الصلاة، لأن دخلوا حتى لو كان بالتكبيرة، يبقى كده في الحالة دي ما مضى كان صحيحا، هذا كان صحيحا في حق المأموم. في بناء أساس تأبيب أبو داود رحمه الله في الجنوب يصلي بقوة ناسي، هيأمرهم بالعادة ولا لا؟ فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، إذا قال دخل في صلاة الفجر فكبر، قال إنتم كنتم جنبا فنسيت أن أغتسل، قال وانتظرنا أن يكبر. في بعض الروايات، الرواية الثانية لأبي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام في مصلى وانتظرنا أن يكبر انصرف، وهذا صحيح أنه لم يكن كبر، وكذلك يبقى هنا ورد فكبر ثم أومأ بيده في رواية أخرى. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة، لأنه الإقامة قد تقدمت الخروج، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكبر حتى تستوي الصفوف، وكانت تسوية الصفوف سنة معهودة عند الصحابة رضي الله عنهم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الصفوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بتسوية الصفوف، وإلا كانت اختلاف القلوب، يبقى لتسولنا صفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حق للإمام أن يتعاهد الصفوف، يعني هذا حق للإمام أن يتعاهد الصفوف. قلنا البعض ممكن يستنكر هذا الأمر، لو مر الإمام بين الصفوف حتى يطمئن ويتأكد من تسوية الصف لا أنكر على الإمام ذلك الأمر. قلنا على الرغم أنه حق الإمام، هذا حق الإمام، يبقى حق الإمام. قلنا هذه سنن طائعة بين الناس، قلنا لعدم فهم الناس أحكام الشرع، عدم فهم الناس أحكام الشرع، قلنا ممكن يستنكروا، يقولون يعني لسنا بغنم حتى يقوم برصنا، قلنا كلام بنسمعه، ولكن ده حق للإمام، هذه سنة معهودة، هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجد أن لجهل الناس نزعوا هذا الحق من الإمام، نزعوا هذا الحق الإمام. قلنا لو الإمام كده قاعد يساوي صفوفه يتابع سوية عهد الصفوف لأنكرنا عليه ذلك الأمر، يعني عشان يخلصنا من الصلاة أو إحنا يعني مش صغيرين عشان يجي يرصنا، ده كلام يعني بيقوله الناس، قلنا ده نتيجة الجهل. دايما لا يظهر هذا الكلام إلا من الجهال، سلم ما بيعرف الأحكام يقف عند الحدود، يقف عند الحدود، نجد إن في وسائل صلاة الجمعة الإمام له أن يأتي ثم يرقى المنبر مباشرة، هذه السنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يظنون أن الإمام ذاته متأخر دايما، لكن نقول هذه سنة معهودة، هذا الجهل الناس، دايما نجد أن الجهل دايما يتكلم ودايما يتجرى في الكلام وتجرى في الأحكام دون علم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي من دقائق السنن، ولكنها أصبحت طبعا نقول مفقودة ضائعة بين الناس. السبب الجهل، السبب دايما الجهل، لكن هذا حق للإمام، فليس لك الحق أن تسقط هذا الحق الذي منحه إياه الشارع، وده حق الإمام أعطاه إياه الشارع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد دوما الصفوف، كان من سنته أن يتعاهد الصفوف، فهذا حق للإمام كما يعني بيذكر في هذه الرواية، وكانت الصفوف سنة معهودة عند الصحابة رضي الله عنه، حتى إذا قام في مقامه في الصلاة ذكر تذكر عند ذلك أنه لم يتوضأ، أنه لم يغتسل، فبعدما صفت الصفوف خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال ناس مكانكم ثم رجع إلى بيته، فخرج وكان رأسه بيقطر من الماء قد اغتسل ونحن كما يقول صفوف. قال فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل، حتى خرج علينا وقد اغتسل. قال في لفظ البخاري ثم خرج إلينا رأسه يقطر فكبر فصلينا معه، وفي لفظ مسلم حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. قال اعلم أن في حديث أبي هريرة هذا فوائد منها، أنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. يبقى نقول أنه دخل المسجد وتذكر أنه على احتلام، ماذا يفعل؟ هل يتيمم حتى يخرج أو يتوضأ حتى يخرج ولا يخرج؟ لا طبعا هنا لا نأمره لا بالتيمم ولا بالوضوء. قال لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم، طالما هيخرج منه يتيممش. امتى بيتوضأ؟ لو أراد المكث في المسجد كما بينا من حال الصحابة رضي الله عنه. كذلك جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، يبقى جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. وطبعا تكلمنا عن هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له ذلك الرجل وقد أقيمت الصلاة فمكث معه حتى يعني نام الصحابة رضي الله عنهم في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى وأما القوم ولم يأمر بأن تقام أو تعاد الإقامة مرة ثانية. فجواز الفصل بين الإمام بين إقامة الصلاة وبين تكبير الإمام في دخوله في الصلاة، جواز الفصل قلنا حتى لو طال ذلك الفصل لكنه لا تعاد الإقامة مرة ثانية، لا تعاد. ولكن طبعا الكلام ده إن كان هناك حاجة دعت إلى هذا الأمر، يعني مش معنى كده الإمام يعني يبقى جالس وأقيم الصلاة ثم يعني يمتد جلوس هذا الإمام بلا حاجة، كل كلام دوت يبقى إن كان هناك حاجة داعية، لأن الناس إن كانوا في انتظار الصلاة فلا تشق على الناس، فلا يشق على الناس. فمن جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، وأن كل ما في الأمر إن احنا بنأخذ مشروعية هذا الكلام. لما لو كان الإمام يقيم الصلاة وكذا الإمام يكبر، فهناك مسألة هامة أراد رجل أن يستفسر منها قبل الدخول في الصلاة، يبقى الإمام يتكلم معه حتى لو طال ذلك الكلام فلا حرج، فلا تعاد ولا يأمر بإعادة الإقامة مرة ثانية، ولكن يكبر على الإقامة الأولى. كذلك ظهر الإقامة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم للإعادة أو لم تجدد الإقامة، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك رحمه الله قال إذا بعد الإقامة الإحرام تعاد، ينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن هناك عذر. لكن طبعا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هذا فصل طويل بين الإقامة والصلاة حتى نام القوم، حتى نام القوم. ومن جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، هو غير قيام من هي عنه في حديث إذا قيل الصلاة فلا تقوم حتى تروني، عند من قوم الصلاة لما بنرى الإمام، يبقى عند إقامة الصلاة رأينا الإمام يبقى على ذلك نصطف خلفه صفوفا. لكن احنا الإمام غير موجود نصطف زوا انتظار الإمام، يبقى هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في المسألة ان هم اصطفوا صفوفا وكاد الإمام ان يكبر، ولكن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم على جنابه فقال له مكانكم، فظلوا صفوفا حتى اغتسل وأتى لهم. قال أيضا في ثم أعلم أن رواية أبي بكر المتصلة والرواية الأخرى المرسلة فدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه تدل على أنه صلى انصرف بعد التكبير والدخول في الصلاة. قال حديث أبي بكر وقال أخرجه أيضا الإمام أحمد، واختلف في إرساله ووصله. أما رواية أبي هريرة تخرجها المؤلف والشيخان تدل في دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما قام في المصلى وقبل أن يكبر. يبقى الرواية الأولى احنا بينا كده الرواية المذكورة عن أبي بكر، يبقى قال في رواية أنه كبر. الروايات الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف قبل أن يكبر، أنه طبعا اللفظة دي هذه الخلاف اللي أثبت اللفظة قال يبقى الجنب إن صلى ثم تذكر الجنابة بعد انتهاء الصلاة لا يأمر المأموم بالإعادة، يأمر المأموم بالإعادة ولكن هو يغتسل ثم يصلي، ثم يصلي. وأن الحالة دي أيضا ينبان عليه الجنابة بس لو الإمام صلى بلا وضوء، يعني صلى بلا وضوء ثم تذكر بعدما انتهى من الصلاة وتذكر على غير وضوء، هل يأمر المأمومين بالإعادة أم لا؟ يبقى هو يتوضأ في خاصة نفسه ولا يأمر به. فنقول أن المأموم صلاته صحيحة طالما يعلم بحال الإمام، لأن إحنا ظنا أن الإمام يتقدم على طهارة كاملة، لكن لو لم يكن على طهارة فالصلاة عند ذلك بظن المأموم، يبقى ظن أنه هو إمام، يبقى لو كان إمام صلاته باطلة في نفسه، صلاته باطلة، يبقى في الحالة دي ترى صلاة المأموم باطلة، صلاة المأموم باطلة إن علم ذلك الأمر، لكن إن لم نعلم يبقى ظن منه أن صلاة الإمام صحيحة، فصلاة المأموم عند ذلك صحيحة. النبأ القول يبقى لو كان في تنبيه يبقى من علم الأمر يبقى هيعيد الصلاة، وإلا منبه القوم يبقى نقول أنه هو هيتوضا في خاصة نفسه ثم يصلي لنفسه. وكذلك الكلام لو تذكر هو في الصلاة يبقى في الحالة دي ينصرف، وقلنا لو طرأ عليه يعني الحدث يبقى هيستخلف، يستخلف يقول لو الإنسان كده بيصلي وبعدين في الركعة الأولى وغير ذلك قلنا أخرج ريح، يبقى بيستخلف يجيب واحد من وراه وبالتالي بيستخلف حتى يستكمل الناس الصلاة. أو إن هو أساسا لو تذكر في الصلاة إن هو لم يكن على وضوء ابتداء يبقى عند ذلك هتستأنف الصلاة الجميع، تستأنف الصلاة الجميع، ما يستخلفش في الحالة دي، نقول في الحالة دي هيخلي الجميع يستأنفون الصلاة من هم أساسا يتوضأ ثم يأتي على ذلك وينبه القوم إن هو هيستأنف الصلاة، قلنا لأنها عقدت صلاة بين له إن هو هذه صلاة باطلة لبطلان ابتداء الصلاة بالنسبة للإمام. وفرق ما بين طرأ عليه الحدث، فرق ما بين إن هو أساسا إيه لم يكن على وضوء، لما تذكر في أثناء الصلاة يبقى هتستأنف. نقول لو هو تذكر أو طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة يبقى بيستخلف، إما بيستخلف أو يأمر القوم باستكمال الصلاة. يعني الإمام بيبقى مخير ما بين أمرين، يبقى لو كان بيصلي إمام وبعدين حدث له حدث يبقى في الحالة دي ماذا يفعل؟ الاستخلاف، إما أنه حياتي نقول بمن كان وراءه ثم يقدم للإمامة أو يقول للقوم استكملوا صلاتكم، يعني يجوز أنه في الحالة دي حال كحال المسبوقين، كأنه ابتدأ الصلاة ودول كأنه مسبوقين، ماذا يفعل أو صرف الإمام؟ كله بيستكمل صلاته، يبقى له ذلك الأمر أيضا أنه يقول له مستكملوا الصلاة، يعني يبقى كل واحد يكمل يكمل. طبعا الجماعة عقدت لهم خلاص، عقدت بدخولهم مع الإمام ابتداء، ولكن ممكن يستكملوا كل منهم منفردا كل منهم منفردا. يبقى ليه حاجتين، الاستخلاف كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، يبقى ده فعلة عمر رضي الله عنه في مسألة الاستخلاف، وإما أنه يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالقوم، يعني يصلي وهو على سفر ثم بعد ذلك ينصرف من صلاته ويأمر من كان في الحضر أن يستكمل الصلاة، فإن قوم سفر كما كان يقول صلى الله عليه وسلم، فيبدا الامر بالنسبه للامام من طرأ عليه الحدث هو في الصلاه. قال ابو هريره الروايه الوارده عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخرج المؤلف والشيخان، ودي تدل بدلاله صريحه على انه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما قام في المصلى وقبل ان يكبر. فروايه ابو هريره هذه تعارض الروايات المتقدمه. قال يمكن الجمع بينهما بحمل قول كبر ودخل في الصلاة، أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها وأراد أن يكبر، أو بأنه وقعتان أبداه العياض والقرطبي احتمالا. قال النووي أنه الأظهر، وجزم ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. يبقى لو إحنا أثبتنا أن دي يعني وقعتين مختلفتين يبقى نقول الله مرة فعل كده ومرة فعل كده، يبقى لما يكون في تعارض قلنا أول أمر بيفعله العلماء يعني إمكانية الجمع بين الأدلة، لو كان في تعارض بين أدلة أول أمر بيفعله العلماء إمكانية الجمع، فإن كان هناك إمكانية الجمع يبقى هنا نقول العمل بدليلين أولى بالعمل بأحدهم، إن تعذر الجمع يبقى في رجح ومرجوح. يبقى على ذلك نقول إن كانت دي أكثر من واقعة يبقى كل واقعة لها حكمها، إن كانت هي واقعة واحدة وتعذر الجمع يبقى لابد الرجح والمرجوح. طبعا الروايه المذكوره عن ابي هريره رضي الله عنه هي اصح الروايه المذكوره عن ابي بكر رضي الله عنه، الروايه المذكوره عن ابي بكر ذكرها ابو داود، ونقول ذكرها من ذكرها من اصحاب السنه، لكن الروايه المذكوره عن ابي هريره ذكرها ابو داود رحمه الله، وكذلك ذكرت في الصحيحين في البخاري ومسلم. ودايما في مساله التعارض دايما بيبقى فيه ترتيب كده، بيقولوا ان ما اتفق عليه الشيخان يبقى ده يقدم ده في مسألة التعارض، وطرناش دلوقتي نجمع من الروايات ماذا نفعل، يبقى لازم يكون في ترجيح. ادوات الترجيح كده ان كانت دي روايات يبقى في الحالة دي نقول اصح الروايات تقدم، دايما كده العلماء لهم ترتيب، نقول في الروايات لو عند التعارض يبقى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وبعد ذلك ما ورد عند البخاري ورجع عند مسلم ما كان على شرطهما وبعد ذلك ما ذكر في السنن. إذا ده الترتيب في مسألة الترجيح. إذا لذلك هو قال أن الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكرها المؤلف وذكرت في الصحيحين. فإن كان تعارض يبقى نقدم الرواية المذكورة عن أبي هريرة عن الرواية المذكورة عن أبي بكر. يبقى الاثنين تعارض. إن كانت هي أكثر من واقعة يبقى كل واقعة لها حكمها. لكن لو كانت واقعة واحدة يبقى في الحالة نحن نقدم الرواية المذكورة عن أبي هريرة فإنها أصح كما قال الإمام الرواية رحمه. قال إنه الأظهر اللي هو قال إنه واقعتان. قال فإن ثبت أنها واقعة واحدة يعني ثبت الكلام ده إن كانت واقعتان يبقى كل واحدة لها حكمها. وإلا فمن في الصحيح أصح يقدم ما فيش حاجة تتقدم عليه. قلنا طبعا للترتيب في مسألة أدوات الترجيح كما ذكرها العلماء. قال واحتج بحديث أبي بكر وفي معناه مالك. واحتج بحديث أبي بكر وفي معناه مالك بن أنس وأصحابه وسفيان الثوري والزعي والشافعي على أنه لا إعادة على من صلى خلف من نسي جنابة وصلى ثم تذكر وإنما الإعادة على الإمام فقط. وفيه قال أحمد حكاه الأثرم وإسحاق. وقال أبو حنيفة الشعبي أحمد بن أبي سليمان أنه يجب عليه الإعادة أيضا. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر. يبقى نجد أن البعض قال أنه الإعادة تكون على الإمام فقط إعادة على الإمام فقط. الكلام ده يبقى لو كانت ثبتت الرواية المذكورة عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وبعد ذلك لما تذكر بعد التكبير أو ما بيدي أما كانكم وخرج واغتسل وأتى فهو كبر والناس طبعا لما يمر بالتكبير ما زالوا على تكبيرهم ما زالوا في الصلاة يبقى نقول إن هو اعتمد ما مضى من صلاتهم. طالما اعتمد ما مضى من صلاتهم يبقى لا يؤمر عند ذلك المأموم بإعادة الصلاة إن تذكر الإمام أنه كان على جنابة بعدما انصرف من صلاته. وإن الاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى من صلاة المأمومين إن حتى لو كان ركن طالما دخل في الصلاة يبقى اعتمد ما مضى منها يبقى في الحالة دي يبقى الإعادة تكون على الإمام ليس على المأموم. كلام ده نقول يبقى بناء على صحة هذه الواقعة عن أبي بكر رضي الله عنه. والبعض قال أنه لم يكبر وبالتالي صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام فإن كان صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له فإن صلى بلا وضوء يبقى صلاة لم تنعقد وبالتالي لم تنعقد صلاة المؤمنين. ففي هذه الحالة يبقى على قول الثاني يبقى هنا حيؤكد على الإمام أنه نبه المؤمنين أنهم يعيدون تلك الصلاة لأن صلاته كانت باطلة وصلاة المأموم معلقة بصلاة الإمام تبعا لصلاة الإمام. قال وللطائفتين أحاديث وأثار وبدأ يذكر لنا يعني جانب من الأدلة التي استند عليها كل فريق من فريقين. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.